بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط 25، وهذا الضابط من الأهمية للمكان، أتمنى أن تحفظوه وأن تمتدوا، لأننا سنورد بعض المسائل المهمة فيه جدا جدا. المعصية لا تخرج صاحبها من الدين ما لم يستحلها. المعصية لا تخرج صاحبها من الدين ما لم يستحلها، يقول هي حلال، وهذا طبعا بعد قمت حج عليه باستفاء شروط وانتفاء الموعد. يقول المصنف: المخالفة للدين نوعان. نوع لم يتعمد صاحبه المخالفة، زي من مين؟ المتأول والمجتهد، والمجتهد والمتأول، زي ما مر بنا المجتهد وهو اللي صاحبنا في هذا الكتاب، وقياسا عليه ايش؟ المتأول، ماشي. ونوع تعمد صاحبه المخالفة، يعني المعصية، تعمد المعصية. والدعاة إلى الله عز وجل يواجهون كلا النوعين، ولهذا ينبغي أن يكون منهج المواجهة واضحا مع كلا النوعين. وقد تقدم بيان منهج المعاملة مع المخالفة غير المتعمدة، اللي هي زي ايه؟ اللي لسه احنا معانا، يعني كالمتأول نترفق به لا نخرجه من الإسلام بمجرد خطأ في تأويله، ولكن نرفق به إلى آخر الحد يعني. نعم. وقد تقدم بيان منهج المعاملة مع المخالفة غير المتعمدة، وهنا نعرض منهج المواجهة مع المخالفة المتعمدة وهي المعصية. فقد وردت نصوص في القرآن والسنة تحكم على بعض المعاصي بالكفر، فاختلف العلماء في المقصود بهذا الحكم. هل يراد به الكفر الاعتقادي اللي هو ايش؟ المخرج من الملة، نعم. أم يراد به الكفر العملي اللي هو الكفر ايش؟ الأصغر. أحسنتم. فمنهم من قال بالغ في ذلك، يعني في فهمها، ومنهم من قصر، ومنهم من اعتدل، يعني طرفين وايش؟ ووسط. أحسنتم. وعرض الأقوال والمناقضات بين أصحاب هذه الأقوال يستغرق مساحة كبيرة ربما تشوش على ذهن القارئ. زي ما قلنا لكم قبل كده، قلنا أن البسط في آراء الفرق المخالفة، ماشي، قد يستغرق جهدا وقتا، وقد لا يصبر عليه إلا طلاب العلم النبغيين النبيين الحديثين، وقد يمله طلب العلم المبتدئ والعامي وما شابه ذلك. فالتعمق والبحث الزائد في أقوال الفرق المخالفة ككل أمر مطلوب، بس ليس للكل، يقوم به بعض المتخصصين والمتميزين، ماشي، ليكون جاهزا عند المحاورة والمناظرة ليفند الأقوال ويرد عليها. أما طالب العلم المبتدئ كحالنا، يكفيه أن يعرف الحق في المسألة، فإذا تعلم الحق وضح عنده نجح أن يرد كل الباطل، مش ممكن يلبس عليه، مع أننا نرغب في التعمق والطلب بضوابطه وعلى يد من يوثق في ديانتهم، وإلا فالخطر عظيم. يقول: ولهذا فإننا سنكتفي بذكر أقوال المعتدلين اللي احنا عاوزينها، يعني أقوال من علماء الأمة الذين أكدوا أن المراد بالتكفير في هذه النصوص إنما هو الكفر العملي يعني الأصغر، لا الكفر الاعتقادي يعني الأكبر، وأن ترك الواجب، اسمعوا جيدا، وأن ترك الواجب وارتكاب المحرم لا يخرج الإنسان من الدين مهما كان ذلك الترك أو ذلك الفعل، ما لم يصاحبه اعتقاد الجحود والإنكار، إلا إذا كان المرتكب هو من المرتكب هو من أعمال الردة المتفق عليها. وعلى هذا خرج النصوص الشرعية التي حكمت بالكفر على تارك واجب أو فاعل محرم ما لم يستحله أو يستحله. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة جدا ستتضح لنا مع مزيد من التعمق في هذا الكلام. يقول: ولا يعني هذا الاستهانة بالمعاصي والتهويل من شأنها، ولكن المراد بيان الحكم الشرعي للعاصي من غير غلو أو تقصير، مع اليقين بأن العاصي متوعد بالعقاب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. زي ما نقوله هو تحت إن شاء عذبه إن شاء فعل. نعم. أورد الأقوال، وانتبهوا للأقوال لأنها في غاية الأهمية وسأتوضح لنا ما نريده منه تبارك وتعالى. يقول: وفيما يلي نماذج من أقوال العلماء في ذلك لتوضيح المسألة. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام، هذا من أئمة السلف رحمه الله: إن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترط عليهم في مواضع من كتابه. مرة أخرى: المعاصي والذنوب لا تزيل الإيمان بالكلية، تنقصه لا حرج في هذا، وهذا متفق عليه، لكنها يعني تنفي حقيقة الإيمان، كمال الإيمان وإخلاص الإيمان. ولذلك هو يشير أن الله عز وجل نعت بعض أهل الإيمان ببعض الصفات التي تدلل على كمال الإيمان، إنما المؤمنون إيش إلى آخره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكمون يقولوا سمعنا وطعنا، صفات مثلا قد أفلح المؤمنون وهكذا، وتجد الصفات تأتي تباعا. فهو يقول يعني هؤلاء أصحاب الإيمان الكامل، أصحاب حقيقة الإيمان، لكن أولئك الذين ارتكبوا ذنوب المعاصي طالما لم يستحلوها فلا شك أنهم يعني يتأثر إيمانهم، وهم بذلك تحت المشيئة إن شاء عذبهم إن شاء عفهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أتمنى أن تحفظوا هذا الأثر، سنحتاجه في مسألة ستأتينا بعد قليل، مسألة مهمة جدا. هذا الأثر من الأثار العظيمة التي يعني كانت من أدلة المعركة بيننا وبين من يتكلمون في تارك جنس العمل. هذا أثر مهم جدا جدا جدا، نقرأه مرة أخرى: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال الإمام البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقوله أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية، ولم يكفر من قال له ذلك. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا باب عند الإمام البخاري، يا ليتكم تقرؤونه كاملا. قال الإمام محمد بن نصر المروزي: قالوا: فمن ثم قلنا، يا أهل السنة يردون، إن ترك التصديق بالله، إن ترك، يحكي عن عن عن عن المسألة وعن الحالة التي عرضت، إن ترك التصديق بالله كفر به، اللي يترك التصديق يكفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق، يعني كأنه يقول من الكفر الأصغر، كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي، يريد ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي. قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، اذ جعل الكفر فروعا دون أصله، لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. هذه المسألة في غاية الأهمية، يعني كلام الإمام أحمد الذي مضى وكلام المروزي عليه رحمة الله هنا يؤكد معنى مهم لابد أن تحفظوه، تكلمنا فيه في شرح حديث جبريل كثيرا، لكن لا بأس أن نعيد هذه المسألة لهمتها، أن الإيمان له أصل وله كمال واجب وله كمال مستحب. الإيمان إيش؟ له أصل وله كمال واجب وله كمال مستحب، يعني له أصل لا يصح إلا به، وله كمال واجب ماشي يعني يثاب فاعله ويعاقب ويذم تاركه، وله كمال مستحب تصل به للدرجات العلى، وهذا مهم جدا جدا. طيب أهل السنة لما تكلموا في أصل الإيمان إيش اللي وضعوه في الأصل وإيش اللي طلعوه من الأصل وجعلوه في الكمال الواجب؟ قالوا أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، أولا قول اللسان ويعنون به النطق بالشهادتين، قول اللسان ويعنون به إيش؟ النطق بالشهادتين. قول القلب ويعنون به التصديق والإذعان، يبقى قول اللسان يعنى به إيش؟ النطق بالشهادتين، قول القلب تصديق والإذعان، التصديق والإذعان. ثالثا أولا قول اللسان نطق بالشهادتين، ثانيا قول القلب تصديق والإذعان، ثالثا عمل القلب، عمل القلب، والقلب له عمل غير قول القلب. أي نعم، عمل القلب كالإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين، أصل كل ذلك أصل من أصول الإيمان. زوال الخوف بالكلية يزول معه الإيمان، زوال مثلا حب الأعلى بالكلية وحب النبي صلى الله عليه وسلم يزول معه الإيمان، زوال مثلا الرجاء بالكلية، زوال اليقين بالكلية، زوال التوكل بالكلية، الأعمال القلبية كلها أصلها أصل من أصول الإيمان. يبقى نقول من الأول عشان نكمل، أول أصل من أصول الإيمان إيش؟ قول اللسان والنطق بالشهادتين، ثانيا قول القلب هو التصديق والإذعان، ثالثا عمل القلب هو الإخلاص والحب والخوف والرجاء إلى آخره. ماشي أخواني؟ وأصله أصل ويزول الإيمان بزواله بالكلية إذا زال. ماشي. رابعا ترك النواقض، ترك النواقض، تترك كل النواقض وإلا يزول الإيمان لو ارتكبت ناقضة من النواقض. هذه الأربع اتفق عليها السنة والجماعة، واختلفوا في الأمر الخامس، يوضع في الأصل ولا يوضع في الكمال الواجب ولا في الكمال المستحب، وهو المباني الأربع، أعمال الجوارح، المباني الأربع، المباني الأربع اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، هل توضع في أصل الإيمان ولا في كماله الواجب الذي يثاب فعله عقب وذم تاركه؟ اختلفوا في ذلك. شيخ الإسلام نقل تقريبا خمسة أقوال في المسألة. قال القول الأول أنهم أدخلوها جميعا في أصل الإيمان، يبقى نجيب الأول قول اللسان قول القلب وعمل القلب ترك النواقض والمباني الأربعة دي أصل الإيمان، هذا قول. القول الثاني، وانتبهوا للتفصيل عشان هذه مسألة مهمة جدا، قول اللسان قول القلب وعمل القلب وترك النواقض والصلاة فقط تدخل في الأصل. قول الثالث قول اللسان قول القلب وعمل القلب وترك النواقض والصلاة والزكاة فقط. القول الذي يليه اللي هو رقم كام؟ الرابع. الثالث قول القلب قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وترك النواقض والصلاة والزكاة والصوم. القول الرابع قول اللسان، لا الخامس لسه، ده الرابع فعلا. القول الرابع قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وترك النواقض والصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج. القول الآخر أنهم أخرجوا المباني الأربعة على جملتها الصلاة والزكاة والصوم والحج من أصل الإيمان وأدخلوها في كماله الواجب، هذا قول موجود لبعض أهل السنة والجماعة، وهذا يدلك عليه قول الإمام أحمد هنا في هذه المسألة وقول الإمام المروزي في هذه المسألة. يعني شفت عن نقرأ كلام الإمام أحمد مرة ثانية عشان تنتبه، اسمع: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا. تحس أنه يتكلم عن إيه؟ صلاة. أحسنتم، هذا كلام جيد جدا. كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفوا، معناه أن قلنا ترك الصلاة كبير من الكبائر العظام على هذا القول يعني. وإلا فالبعض يكفر بتركها ولما جعلها من أصل إيمان ماشي. والقول الثاني ثم أهل السنة والجماعة أن إن كان جاحدا خلاص نتفق معكم قولا واحدا ويكفر، وإن كان معترفا بها ككلام الإمام أحمد هنا مقرا بفرضيتها لكن تكاسل وتهاون في أدائها فهو كفر دون كفر، كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة، ولكن لو مرتكب كبيرة عند الله أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر والعياذ بالله تعالى. القضية أيضا خطيرة، ليس هذا الكلام تهويلا منها لكن هذا تقعيد احتياطا من تكفير يعني المسلمين يعني من غير أدلة من غير إقامة للحجة باستفاء شروط وانتفاء الموانع. فالشاهد يا جماعة هذا كلام في غاية الأهمية، ينبغي أن تحرصوا على فهمه كما ينبغي. نعم. ثم يقول وهذه تحتاج إلى تنبيه، هذا لازلنا مع كلام الإمام محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله، يقول من ذلك يعني من هذا الكلام قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم أورد الروايات عن الصحابة والتابعين في بيان درجات الكفر وأن الحكم بغير ما أنزل الله من الدرجة التي لا تخرج صاحبها من الإسلام. لنا تحفظ على هذا الكلام طبعا، سنفصل لكم في هذه المسألة لأنها في غاية الأهمية لله تبارك وتعالى، لكن سيأتي مزيد كلام وينقله عن المبنى الجوزي سيأتينا في بعد ذلك، وسيكون فرصة للرد على هذه المسألة كما يعني تعلمناها في الله تبارك وتعالى. يقول ثم أورد الروايات هذا ذكرنا، وقال الإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة بعد أن عاد لمذهب أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله، وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج والمعتزلة كذلك، وزعمت أنهم كافرون، ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا له غير معتقد لتحريمها كان كافرا. يعني بقول إيه؟ السارق والزاني وشرب الخمر هذه كبائر عظام معلوم أمرها ويعني خطورتها، لكن لا نكفر أحدا وقع فيها ما لم يستحلها، فإن استحلها بعد إقامة الحجة عليه هذا يكفر يخرج من ملة الإسلام. لكن هو يقول والله أنا أعلم أن الزنا حرام كبيرة، وأعلم أن الخمر حرام كبيرة، وأعلم أن السرقة حرام كبيرة، لكن ضعف وأخطأ واستدرج وصنع، هل يحق لنا أن نكفره؟ هذا مذهب الخوارج، يكفرون بالكبيرة ويعني يخلدون صاحب الكبيرة في النار إن مات عليها، لكن أهل السنة يقولون صاحب الكبيرة وين؟ هو عاصم، هو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله وقد أجمعت العلماء، هذا إجماع عندك يعني يأتيك تلو إجماع، وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يا سلام على الورع والحيطة، يعني لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب طبعا ما لم يستحله ماشي، نخاف على المذنب ونرجو يعني للمحسن أن يثاب الجنة. وقال الإمام البغوي عليه رحمة الله اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. يبقى إذن صاحب المعصية حتى ولو مات عليه من غير توبة لا يخلد في النار، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عذبه لمدة هو يعلمها ثم يخرجه سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن الجوزي، انتبهوا هذه المسألة التي أردت أن أفصل فيها لأنها في غاية الأهمية. يقول في تفسيره لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من سورة المائدة. يقول: وفي المراد بالكفر المذكور في الآية الأولى قولان، أحدهما أنه الكفر بالله تعالى. يعني إيش؟ يعني كل من لم يحكم أنزل فهو كافر على ظاهر الآية، هذا القول الأول ويقول ذلك، انتبه. والثاني أنه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقل عن الملة، يعني كفر دون كفر، كفر خاص في مسألة بعينها. يقول: وفصل الخطاب، يعني الكلام الواضح في هذه المسألة عند ابن الجوزي طبعا، أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق وظالم. نقول: إخواني وبالله التوفيق، يعني هذه المسألة ليست كما سمعتم بدون تفصيل، لابد أن نفصل فيها. هذه المسألة من المسائل التي تميزت بها الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى، وكانت بها وسط بين طرفي نقيض، بين أناس غالوا في هذه المسألة وتشددوا فيها وجعلوها من الكفر الأكبر قولا واحدا، ماشي، وكفروا كل من لا يحكم أنزل الله قولا واحدا من غير تفصيل. وعلى النقيض فريق جعلها من الكفر الأصغر قولا واحدا، وهذا تهاون وهذا تفريق، ونحن وسط بين الطرفين. نحن نفرق طبعا بين الكفر الأكبر والأصغر، بين النوع والمعين، ولا نكفر أحدا إلا بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لكن نقول أن الحكم بغير ما أنزل الله يعني من المسائل الكبار التي ينبغي أن يعني ينظر لها من خلال أقوال السلف مجتمعة حتى تتبين لنا الصورة، لأننا أمام مسألة حدث فيها لبس كبير، وخصوصا في هذه الأوقات، في هذه الأزمنة التي نحن فيها، لذلك نحتاج إلى بيانها وتوضيحها. للإمام محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، اللي هو الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وطبعا الكلام فيها الإمام الكثير والإمام الشنقيطي والشيخ العثيمين رحمة الله والشيخ الشيخ ياسر حفظ الله، فيها كلام جيد وفي تفصيل جيد في المسألة. لكن أنا سأستعرض معكم بعض الصور التي نقلها الشيخ محمد بن إبراهيم وأقرر عليها يعني جميع علماء السلف من المعاصرين، وهو الذي ندين به الله تبارك وتعالى، أنه في حالات ست يكفر من لم يحكم بأنزل الله الكفر الأكبر، بس برضو بعد قرط الحجة باستفاء شروط في الموانع. إيش هذه الحالات؟ الحالة الأولى أن ينكر ويجحد أحكام الشريعة، كمن يجحد مثلا الحدود وما شبه ذلك من أحكام، يقول لك فيش حاجة اسمها أحكام الشريعة والكلام ده غير موجود أصلا، فيجحدها بالكلية، هذا كافر كفر أكبر ناقا عن الملة قولا واحدا بالخلاف بين أهل العلم، بشرط إقامة الحج عليه باستفاء شروط وانتفاء الموانع التي سنذكرها لكم أيضا، ماشي إخواني. الثاني وهو الذي يثبت أحكام الشريعة لكنه يقول أنها غير صالحة لهذا الزمان، هذا يكفر قولا واحدا كفر أكبر ناقل عن الملة، لكن بعد إقامة الحجة باستفاء شروط وانتفاء الموانع حيا، انتبهوا للكلام. يبقى الثاني يعمل إيه؟ الأول جحدها خالص، الثاني يثبتها لكن يقول لا تصلح لهذا الزمان، وأن القوانين الوضعية أفضل منها، قوانين الإنجليزية والفرنسية وما شابه ذلك أفضل منها بكثير، هذا كلام مرفوض تماما، هذا كفر أكبر ناقل عن الملة كما قلت لكم، ولكن بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. القول أو الحالة الثالثة يقول أن الشريعة والقوانين الوضعية سواء، زي دي. هذا كفر، لأنه يعني سوى بين شريعة الله عدد وبين زبالة أفكار البشر، هذا يكفر أيضا كفر ناقل عن الملة بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن الفرق شاسع كبير، مش وجه المقارنة بين شريعة المولى عز وجل أحكم الحاكمين الذي يعلم من خلق ولطيف الخبير، وبين قوانين البشر القاصرة الوضعية. الصورة الرابعة أن يقول اسمع أنها أي الشريعة أفضل من القوانين الوضعية. خلي بالك يقول الشريعة أفضل من القوانين الوضعية ولكن ليست واجبة، وهو مخير بينه وبين القوانين الوضعية، يختار ما يراه أعدل وأنسب. هذا كفر ناقل على الملة أيضا. إزاي؟ إذا أنت تقول أنها أفضل وبعدين تقول أنها يعني بعد ما تقول أنها أفضل من القوانين الوضعية لكن ليست واجبة علي، يعني هي جاي كده محطوطة زينة في القرآن مثلا، محطوطة سد فراغ مثلا، ده أمر عجيب جدا. وبعدين يقول لك إيه، يقول مثلا أنا مخير، أنا مخير أحكم بما أراه أعدل وأنسب. وفي أعدل من حكم الله؟ في أنسب من حكم الله؟ أرضى من حكم الله؟ أبدا. هذا أيضا قالوا من الكفر الأكبر، لكن بعد إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. الحالة الخامسة أن يسن القوانين الوضعية ويدونها في دواوينه ويلزم الناس بها ويجرم من طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية ويلزم الناس التحاكم إليها. هذا أيضا قالوا من الكفر الأكبر الناقل عن الملة، لكن بعد إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. الصورة السادسة والأخيرة، وهو من يقدم حكم العادات والأعراف والتقاليد الذي يسمى سلو البادية، ما تعارف عليه الآباء والأجداد، على شريعة الله عز وجل. وده واقع كلنا عارفين، بدو وصعيد وفلاحين عايشين احنا هذه المصيبة، أنهم أحيانا يقدمون العادات والأعراف والتقاليد على شريعة الله عز وجل. يقول لك لا لا لا، أنا مش عاوز الشريعة، أنا خلينا في عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا. هذا كلام ناقل عن الملة، لكن بعد إقامة الحجة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن يا إخواني انتبهوا. طيب، أما الذي لا خلاف له من الكفر الأصغر، عشان برضو نقع بين المسائل، أنه هو القاضي أو الحاكم الذي يحكم في مسألة واحدة أو في مسائل، ماشي، إما بهوى وإما لقرابة واحد قريبه مثلا، وإما لرشوة، ماشي، بغير ما أنزل الله ويعترف بخطئه، أنني أخطأت وحكمت بغير ما أنزل الله، عشان ده كان قريبي، عشان كان في رشوة، عشان كان يعني في عصبية وما شابه ذلك، وهذا لا شك من الكفر الأصغر الغير ناقل عن الملة، صاحبه يوسم بالفسق بالظلم إلى آخره. فهذا هو ما أردت أن أبينه في هذه المسألة لأهميتها. طيب، عشان دائما الأخوة بيسمعوا كلمة استفاء شروط وانتفاء موانع، صح؟ عايزين نفهمها، عايزين بس الأخوة يبقى مستوعبينها، بحيث الناس اللي موجودة معانا إنك ممكن تحتاج لها كتير في الفترة اللي جاية. أنا جمعت لك بينهم بطريقة بسيطة جدا، بحيث معاك الشروط والموانع في عبارة واحدة، بحيث إن أنت تقدر تنزلها بالراحة كده وتحافظ على أقوالك في المسألة. قالوا البلوغ المنافي للصغر، البلوغ المنافي للصغر، يعني ما يكونش أقل من البلوغ الذي سيحكم عليه، ماشي. العقل المنافي للجنون، العقل، اكتبوا هذه يا إخواني، اكتبوها مهمة جدا، العقل المنافي للجنون. اليقظة المنافية للنوم، واحد هو نايم ممكن يقول كلام ما يقدرش تحكم عليه، ده مرفوع عنه القلم أصلا، ماشي. التذكر المنافي للنسيان، رفع عن ما تيش خطأ والنسيان، هذا ما يكفر، ماشي إخواني. الخطأ المنافي للعمد، هنقول تاني بس نقول نخلص المرض ونقول تاني إن شاء الله. الخطأ المنافي للعمد. الاختيار المنافي للإكراه، يكون باختياره، ما يكونش حد أكره إلا إيش، ها؟ إلا من كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. العلم المنافي للجهل. وأخيرا التأويل المعتبر عندها السنة. مرتين نقول بسرعة: البلوغ المنافي للصغر، العقل المنافي للجنون، اليقظة المنافية للنوم، التذكر المنافي للنسيان، الخطأ المنافي للعمد، كل مخطئ ما يكونش متعمد زي المتأول زي المجتهد اللي احنا قلنا عليه بدري، الاختيار المنافي للإكراه، العلم المنافي للجهل، التأويل. يعني هذه مسألة في غاية الأهمية. نختم أقوال المصنف عليه رحمه الله بإيراده لقول الإمام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، مكتوب توفي سنة كام؟ 1992 عليه رحمة الله. لطيفة بالمرة يعني في أخ طلب علم مبتدئ كان بيقرأ كتاب فلقى ت 790 هجرية. قال ده تليفون الشيخ. قلت له 792 لسه ما كانش فيه تليفونات أصلا يعني. وظن أن هذا تليفون الشيخ يعني عليه رحمة الله. يقول هذا الإمام أبي العز الحنفي إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافر، أي الذي ارتكب المعصية. هذا ما تيسر جمعه حتى لا نطيل. هذه يعني الضوابط الأخيرة تحتاج إلى حفظ وإتقان حتى إذا ألقيتموها على غيركم كانت واضحة وجلية. يعني بقي معنا درس أو درسين، ندعو الله عز وجل أن يطيل في أعمالنا وأعمالكم حتى نستوفي هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى.